يعني هذا السؤال عن أن بعض الناس يطعن في شيخ الإسلام لأنه يرد على المتكلمين ببعض القواعد المنطقية وغيرها. حقيقة أن المنطق إخوان المجلس مفتوح، يعني الذي يحب ينصرف الأمر له. شيخ الإسلام رحمه الله اتخذ المنطقة وسيلة لا غاية، ووسيلة في شيء معين، وهو أنه يرد على المتكلمين بأسلوبهم ومنهجهم. أول شيخ الإسلام نقض المنطق في مباحث كثيرة، وألف في نقده كتابين من أنفع وأنفس الكتب، نقض المنطق والرد على المنطقيين. فشيخ الإسلام أعرف الناس بالمنطق وأعرف الناس بخباياه. والأمر الثاني أنه استعمل بعض المصطلحات المنطقية في الرد على المتكلمين من باب مخاطبة القوم بلغتهم، لتكون الحجة في رد كلامهم أبلغ. وهذا لا شك أنه من الحكمة، والشيء الذي يمدح به شيخ الإسلام وليس الشيء الذي يذم به. في بعض الأسئلة ما غريبة شوي. يعني هذا يقول هل يعني ابن أبي زيد كان أشعرية؟ سبحان الله، ابن أبي زيد يقول أن الله فوق عرشه المجيد بذاته ويكون أشعرية؟ كيف تتعدى؟ يعني ابن أبي زيد رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ويكون أشعرية؟ غريب هذا الكلام. يعني هل في فرق بين بحق إلا الله حق إلا الله؟ ما في فرق، يعني من حيث المعنى المعنى واحد، سواء قدرت بكلمة مفردة أو قدرت بشبه جملة المعنى واحد، ما في إشكال إن شاء الله. سؤال غير الله جل وعلا لا شك أنه كفر، وهذا فيه تفصيل. يعني السؤال الكفري، الدعاء الكفري لغير الله له ثلاث صور. الصورة الأولى دعاء الميت مطلقا، والمقصود بمطلقا سواء عند قبره أو بعيدا عنه، كل دعاء لميت فهو شرك أكبر. قال جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم إذن وقعتم في الشرك. دعاء الميت لا شك في أنه شرك بالله جل وعلا مطلقا عند القبر أو بعيدا عنه. ثانيا دعاء الحي الغائب، حي ليس بميت ولكنه ليس حاضرا ولا في حكم الحاضر، إنما هو غائب لا يسمع، فمن دعاه على البعد فقد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. ثلاثة دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، جاء فقال يا شيخ فلان أريد الولد، أريد نزول المطر، أريد إنبات المزرعة، هذه أشياء يختص الله عز وجل بها، فمن سألها غير الله جل وعلا فقد أشرك الشرك الأكبر. هذا يعني عن تأويل الصفات، وتكلمت يعني عن هذا، وأن الله عز وجل أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بنفسه. وصف أهل السنة والجماعة إنما يتصف به لا من ادعاه، ولكن من كانت هذه الكلمة تنطبق عليه حقا. يعني ليست المسألة بالدعوة، أهل السنة والجماعة هم الذين ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعه. الذي يمضي على هذا الطريق هو الذي يتصف بأنه من أهل السنة والجماعة حقا وصدقا، وإلا الدعاوى كثير. كل الأسئلة التي خارج الموضوع ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يشق عليه ولا يثقل عليه حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض جل وعلا. وهذا النفي يراد به ماذا؟ إثبات كمال الضد وهو كمال القدرة والقوة له جل وعلا. أدري تكرر الكلام عن شيخ الإسلام واستعماله المنطق غريب، مع أن الأمر يعني واضح ومما يمدح به ابن تيمية رحمه الله. باب الاشتقاق يعني استفادة الأسماء عن طريق الاشتقاق يعني موضع خلاف بين أهل العلم، والمقام يعني ما يسمح بالتفصيل. بالنسبة لضبط الشرح يعني في هذا المتن أو غيره، يعني من أراد ضبط المتن الذي يقرأه أو الذي يدرسه ويحضر عند أحد من طلبة العلم فيه، يحسن به بارك الله فيكم أن يسلك ثلاثة أمور: تحضير قبل الدرس، انتباه أثناء الدرس، مراجعة بعد الدرس. الذي يمشي على هذه الطريقة يكون حقا استفاد. أما الذي يحضر ما عنده خلفية سابقة، ثم إذا حضر يتشاغل بجوال، يتشاغل ذهنه بأشياء يعني ينصرف عن الدرس المقصود، ما استفاد في الحقيقة. ثم بعد ذلك المراجعة، الشيء الذي كتبته وحررته واستفدته. العلم صيد والكتابة قيد، إياك أن تعتمد على ذاكرتك، قيد كل كلمة تسمعها تشعر أنك استفدت فيها أو أضافت إليك جديدة، قاعدة مهمة، ضابط إلى آخره، حاول أن تقيدها. لا تعتمد على ذاكرتك، فإن ذاكرتك تخونك في الوقت الذي تحتاج إليه، فاكتب. فإذا رجعت إلى المنزل حاول أن تراجع، حاول أن تقرأ، حاول أن تتدارس مع زملائك، حاول أيضا أن تنقل هذا العلم إلى غيرك. بعض المحدثين من السلف كان يجمع صبيان الكتاب ويحدثهم بالأحاديث التي حفظها، يقول أتحفظ بذلك. صبيان يعني ما يفهمون، بس هو إيش يستفيد. ذكر بعض الأدباء المعاصرين أنه درس من الروضة إلى الدراسات العليا، يعني مر على جميع المراحل. يقول ما وجدت سببا يثبت العلم كالتدريس. ليس المقصود أن تتصدر للتدريس، تصدر شيء وإفادتك غيرك شيئا آخر. كونك تجلس مع أهل البيت، مع الأولاد عندك أو إخوانك، أو وتبدأ تطرح عليهم الشيء الذي استفدته، لو بالدفتر تفتح اسمعوا هذه الفائدة، شوفوا هذه كذا، هل تعلمون كذا، مع إخوانك زملائك جيرانك، أعتقد أن هذا من الأسباب الجيدة لضبط العلم. حفظ النونية، النونية لابن القيم يعني كتاب عظيم جدا، يعني نظم، يعني ماذا يقول فيه الإنسان، من أحسن الكتب في الاعتقاد، لكنه نظم واسع جدا يشتمل على أكثر من 6,000 بيت. حقيقة أن العمر ينقضي دون يعني حفظ مثل هذا العدد الهائل لأكثر الناس، إلا الذي أتاه الله قدرة من الحفظ قوية. فالذي أنصحك به أن تقرأ النونية وتنتخب، تنتخب أبياتا للحفظ، وهذا الذي يمشي عليه بعض طلبة العلم، تحفظ كل شيء. بعض الأشياء فعلا ربما لا تحتاج أصلا إلى حفظ، لكن هناك أشياء معاقد وأصول مهمة جدا وقواعد جيدة لا يحسن بك أن تغفل عنها. فأنا أنصحك أن تقرأ النونية وتنتخب انتخابا أولا 100 بيت 200 بيت بحسب قدرتك، تكتبها عندك في دفتر وتحفظها، ختمتها ارجع اقرأ النونية وانتخب مجموعة أخرى، وهكذا حتى تشعر أنك حصلت أهم ما في النونية. وهكذا في بقية المتون، يعني الذي يصعب عليه الحفظ أنا أنصحه أن لا يترك الأمر بالكلية، يقول والله أنا ما أقدر أحفظ الألفية، ألفية السيوطي في الحديث، ولا ألفية ابن مالك في اللغة، على الأقل اقرأ وانتخب شيئا تشعر أنك تستفيد منه وتضبط به علمك، فهذا مما يعينك إن شاء الله تعالى على ضبط العلم. كلمة الوهابية التي قلتها، يعني أنا أتكلم بلساني المخالفين. أنا أظن كلامي واضح ولا لا؟ يعني أنا أقول ليس كما يقولون، يعني لما قلت المشركون الوثنيون أولئك، يعني ما قرأوا كتب الوهابية في زعم الناس الذين يقولون كل من يقول الله في السماء أنه ماذا؟ وهابي. أنا فقط هذا الذي أردت، وإلا هذا المصطلح وهابية. أولا الوهابية نسبة إلى ماذا؟ إلى الوهاب جل وعلا. الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله يقول نسبوا إلى الوهاب خير عبادي، لا حبذا نسبي إلى الوهاب. والله إذا كان نسبة إلى الله جل وعلا يعني أنا عبد للوهاب، والله هذا شرف عظيم. أما إن أردتم فرقة جديدة خارجة عن أهل السنة والجماعة فهذا ظلم، والله عز وجل سيوقف كل إنسان مع من ظلمه يوم القيامة ويقتص للمظلوم من الظالم. والإنسان إذا تنسب إلى فلان جماعة أو حزب أو فرقة خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة فهذا من أعظم الظلم. فانتظر القصاص بينك وبين هذا الذي ظلمته. أما محمد بن عبد الوهاب عالم من جملة العلماء، له ما للعلماء وعليه ما على العلماء. وميزة الرجل أن الله اختاره لأن يدعو إلى الله، لا يقدس ولا تعتقد فيه العصمة ولا تنسب إليه طريقة مختزلة عن مذهب أهل السنة ولا شيء من هذا. لكن الله من عليه بشيء خصه به، قام بالدعوة ونهض لها وجاهد في سبيل الله في وقت من الأوقات كانت الأمور فيها يعني غاية في الضلال في المكان الذي كان فيه. وذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، وكفى به وكفى بالله عليما. الله يختص برحمته من يشاء، خصه الله بهذا الفضل. لكن هذا أزعج كثيرا من الناس الذين ما ارتضوا الشيء الذي دعا إليه مع أنه ما دعا إلى شيء خارج عن الحق، عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني هذه النسبة لا شك أنها في الحقيقة والواقع نسبة وهمية يتوهمها أناس فقط في أذانهم، ليس لها حقيقة ولا واقع. لعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.